بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، وهذه دروس رمضان في هذا العام المبارك إن شاء الله ستكون يعني حول حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية هي خير بعد كتاب الله عز وجل، هي خير ما يدرس لأبنائنا وبناتنا وشبابنا، بل للكبار أيضا، الكبار والصغار، فإنها فيها دافع إيماني عظيم. السيرة النبوية هي الإسلام الحقيقي المطبق على أرض الواقع. السيرة النبوية تشتمل على قسمين: القسم الأول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يدرسها العلماء ويؤلفون فيها الكتب، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه للملوك وبعض أشياء، ويصنفون أحيانا كتبا أخرى خاصة بشمائله وهديه وأخلاقه ومعاملته للكبار والصغار صلى الله عليه وسلم. ضمن هذه السيرة النبوية وفي داخلها جزء لا ينفك عنها، وهو تطبيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وحده، فهو كان يبلغ وهم كانوا يبلغون. عندما يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن مبلغا، من الذي يستمع منه؟ الصحابة. وعندما يجاهد، الصحابة يجاهدون معه. وعندما يدرس درس علم، الصحابة هم الذين يحضرون درس العلم. وعندما يفعل بعض الصحابة شيئا تنزل آيات كريمة بسببهم، فيعطينا الله تعالى حكما ماذا نفعل، تستفيد الأمة كلها بسبب هؤلاء الصحابة. فاختيارنا لسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له دوافع عديدة، أهمها تتميم السيرة النبوية، ومن هذه الدوافع أيضا الرد على أولئك المنافقين الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطاولون عليهم بين الفينة والأخرى بحجج وهيته كل فترة، حتى تعرضوا إلى أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله، بل تعرضوا للسيدة الصديقة عائشة التي برأها الله مع تبرئة الله لها في القرآن. تعرض لها أناس فكذبوا الله عز وجل، يكذبون الله في نص القرآن، الله تعالى يبرئها، لم يترك الله التبرئة لأحد، برأها بنفسه سبحانه، ومع ذلك يتكلمون عنها رضي الله عنها. فردا على هؤلاء المنافقين الذين يتعرضون لأبي بكر وعمر ويتعرضون لعائشة ويتعرضون لغيرهم من الصحابة، وتتميما لبحث السيرة النبوية التي درسناها بالتفصيل بفضل الله تعالى منذ زمن، وشحذ لهمم الناس وبيان لمجد هذه الأمة، فديننا ليس دين نظري، ليس دينا نظريا نقرأه ولا يطبق. الصحابة طبقوا الإسلام حقيقة وفتحوا العالم كله بهذا الدين، وأثبتوا للعالم أن الإسلام خير ما يطبق، وهو أكثر منهج، بل هو المنهج الوحيد الذي يسعد البشرية في الدارين الدنيا والآخرة. ولكن نحن لبعدنا عن ديننا شيئا فشيئا، ولقلة اتصالنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمدت جذوة الإيمان وضعفت في قلوب الكثيرين. والناس دائما تنبهر بالدنيا والحضارة، فوجدوا أن أناسا من غير المسلمين قد سيطروا على جزء كبير من العالم بالقوة المادية والسلاح والثروة العلمية الكبيرة التي جمعوها وكذا المعلومات، فبهروا بذلك، فصار بعض الناس أولئك لهم قدوة، صار أولئك الكفار قدوة لكثير من الشباب. وللأسف نحن نريد أن نعود الآن لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يأمرنا الله فيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا خبر مراد به الأمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وأثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما عظيما جدا كما سترون. فهذه هي بعض الدوافع التي أحببت من أجلها أن أتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تبارك وتعالى يكرم هذه الأمة فيعود ماضيها المجيد، ويعود شبابها إلى الاقتداء بالكتاب والسنة، وما ذلك على الله بعزيز. الصحابة أيها السادة، الآن المشكلات الكبيرة التي ترون بعضها من جملة المشكلات الكبيرة اليوم التي نعيشها هي تهجير بعض المسلمين من بلادهم بسبب الحروب، ويتداعى المسلمون لإغاثة إخوانهم ونصرتهم وإمدادهم بالمال وإمدادهم بالطعام والشر. الصحابة باختيارهم فعلوا هذا، تركوا أوطانهم باختيارهم، هاجروا إلى الله، هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا بلادهم، تركوا بعضهم ترك الزوجة والأولاد، بعضهم ترك كل شيء حتى المال، مثل صهيب ترك كل شيء حتى المال. لما لحقه الكفار قال أدلكم على مالي وتتركوني؟ قال دلهم وين المكان، وترك كل شيء لله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع. فالصحابة رضي الله عنهم ما عاشوا أصلا في لذة الدنيا، اقرأ عنهم كل حياتهم كانت جهادا، طلب علم، طلب علم ورحلات في نشر الدعوة إلى الله عز وجل، وجهاد في سبيله، جهاد في سبيله يعني معرض في أي لحظة لأن تبتر يده أو رجله أو تفقع عينه أو يقطع رأسه أو يتيتم أطفاله. ما عندهم هم في هذا، الهم عندهم الوحيد أن يرضوا الله وأن يفتحوا العالم ويبلغوا دين الله للبشرية، لأنهم آمنوا في خلارة نفوسهم، آمنوا إيمانا حقيقيا وصدقوا ما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به من عند الله، فتشبعت قلوبهم بهذا الإيمان فأنتج ثمارا عظيمة ملأت الدنيا. وكثير من الصحابة، كثير جدا، ماتوا خارج المدينة وخارج مكة، ذهبوا إلى البلاد، شيء في اليمن وشيء في مصر وشيء في سوريا وشيء في البلاد التي حول جزيرة العرب كلها، مات أغلب الصحابة هناك. أين كانوا؟ كانوا يتفسحون ويتنزهون، بل كانوا ينشرون الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل هذا الخير الذي تجدونه اليوم من أثر ما فعله أولئك رضي الله تعالى عنهم. من كان يعرف عن العرب شيئا في ذلك الزمان؟ كانت العرب أمة مدحورة ذليلة لا يعرفها أحد أصلا. كانت الروم والفرس تحكم العالم، والعرب عبارة عن جماعة بدو ما أحد ينظر إليهم. ولذلك لما جاء قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكروا وصار لهم شأن في العالم. واليوم عدد المسلمين عدد لا يستهان به إذا وفقهم الله تبارك وتعالى للعودة إلى دينه. من أجل هذا أحببت أن أقرأ لكم بعض الأشياء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى قول الله تعالى في ثنائه عليه، يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبق على نفسك وعلى المسلمين هذا الكلام في قرارة نفسك وانظر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا الهم، يريدون رضا الله فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور يسطع في الوجه من كثرة العبادة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ضرب الله لهم مثلين، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، ولو نظرت لرأيت أن المثل الذي ضرب في التوراة هو العبادة، السجود وأثر والأنوار التي في الوجوه، والمثل الذي ضرب في الإنجيل كان مثلا دنيويا، زراعة، يزرع يكبر الزرع يسقي كذا ينبت يعطي ثمارا، وذلك لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا مفترقين في هذه النقطة. اليهود معروفون طول عمرهم بأنهم أهل دنيا ومادة، يحبون الذهب ويحبون التجارة والربا، معروفين، فحياتهم كلها مادة ما فيها روحانيات. فقال الله لهم من جملة النصيحة التي نصحهم بها ووعظهم بها في التوراة، قال لهم ستأتي أمة اسمها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عليها في التوراة فقال لهم ستأتي أمة زهاد عباد ركع سجود، سيماهم في وجوه من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا كله هذا مثلهم في التوراة، يعني قال لهم كونوا مثل هؤلاء لأنهم توجهوا توجها كاملا إلى الدنيا فحولهم الله إلى العبادات. النصارى صار عندهم رهبان، ما عندهم دنيا، تركوا الدنيا كلها وساحوا في البراري وطلعوا جلسوا في الجبال والمغاور وترهبوا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فقال لهم لا أنتم أيضا مع أنكم تفرغتم لهذا لستم على طريقة جيدة، ستأتي أمة اسمها أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع عباداتهم وتقواهم يعملون في الدنيا، ينشئون حضارة تخدم دينهم. فضرب الله مثلين، مثل مادي للذين تفرغوا للعبادة، ومثلا عباديا روحيا للذين تفرغوا للمادة. ولذلك أمتنا تميزت بأنها أمة وسط، أمة وسط في كل شيء، عندنا وسطية. كان بعض الصحابة يقوم من الليل حتى يتعب فيربط، بعض النساء من أمهات المؤمنين ربطت حبل في المسجد، قال لمن هذا الحبل؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب تصلي فإذا تعبت تعلقت به. شوف أنت الجهد الذي تبذله امرأة في الصلاة، لا تريد أن تترك الصلاة، فإذا تعبت تمسكت بالحبل لئلا تقع على الأرض ولتبقى قائمة. ما هذا الجهد الجبار الذي يبذلونه هذه الامرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فكوه أو حلوه، حلوا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وأمر صلى الله عليه وسلم بالوسطية في العبادة والوسطية كله، حتى الأخلاق الإسلامية أخلاق وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا وسط. الشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، والعز العز لله العزة ولرسوله العز والعزة وسط بين الكبر المذموم وبين الذل المذموم. فالمؤمن عزيز ولكن لا يتكبر، وعزيز لا يذل، لا يترك الناس، كما قال سيدنا عمر ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالمؤمن عزيز إلى آخره. فهذا ديننا كله وسطية. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مدح من الله، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضا، يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هؤلاء اختارهم الله، انتقاهم الله من البشرية كلها، بعد أن اصطفى الله الأنبياء والرسل اصطفى الله من كل البشرية غير الأنبياء والرسل طبعا، كل البشرية مو عهد واحد، البشرية من أولها إلى آخرها اختار الله مجموعة من الناس، اختارهم بإرادته وجعلهم أصحابا لخير رسله صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنتم أصحاب هذا النبي الكريم حبيب رب العالمين، تساعدونه على نشر أعظم دين وأشرف رسالة أرسلها الله. هؤلاء أصحاب رسول الله. يقول لو أن واحد من الأمة جمع ذهب ذهب ذهب إلى أن صار الذهب يعادل جبل أحد من الذهب، مو سبي كمئة غرام ولا كيلو ألف غرام ولا طن ألف كيلو، لا جبل أحد. هل تتخيل كم طن جبل أحد من الذهب؟ لو أتت أعطاك الله كل هذا الذهب وأنفقته كله في سبيل الله، وجاء واحد من الصحابة فأنفق مدا من قمح، يعني نص كيلو 600 غرام قمح مد أو نص المد 300 غرام، ذهبك كل هذا لا يعادل ما فعله هذا الصحابي، كيف تقصبه؟ لأن الله أكرمه إكراما خاصا بأن جعله مصاحبا لهذا النبي الكريم. تخيل أنت الآن، تخيل هيك، تخيل مجرد تخيل، لأن الآن الناس إذا واحد منا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقوم مسرورا سعيدا فرحا، لا يجد محبا إلا ويقص عليه الرؤيا. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن طلع بدره علينا، تخيل أنه هيك مر أمامنا الآن بس مرور، فما بالك بالصحابة الذين كانوا يجلسون معه في الليل والنهار، يجاهدون ويأكلون ويشربون ويصلون خلفه ويسمعون عظاته ويسمعون كلامه ويرون كيف يتلقى الوحي من الله وكيف يبلغ وكيف يعلمهم الأخلاق الحسنة العالية، المستوى الرفيع العالي جدا، شيء في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنا، يعني إن شاء الله أكون منهم، قال يأتي زمان على الناس يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني من حبهم لي يتمنى أحدهم لو مات أهله كلهم، زوجته أولاده أخوانه يموتوا والمال يفقد يصير فقيرا، بس أرى رسول الله في اليقظة أجلس معه من حبه له، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. كان مو كلام هذا الصحابي عندما يقول في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، كان عم يمثل على النبي ولا عم يكذب عليه؟ حاشا، كان عم يتكلم بصدق، في ذاك أبي وأمي، يعني لو خيروني أتقتل أنت أم يقتل أبي وأمي، أقول يقتل أبي وأمي وعيلتي وقبيلتي كلها وأنت ما يسر لك شيء. وقد فعل الصحابة ذلك في المعركة، يقوم أبو طلحة يقف أمام النبي يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، السهم يأتي إلي أنا لا يأتيك أنت، كيف يأتي إليك وأنا موجود؟ أنا موجود والسهم يصيب رسول الله؟ لا يمكن. حب حقيقي، ستجدون عجائب من أخلاق الصحابة وصفاتهم وشمائلهم رضي الله عنهم. ففضل الصحبة لا يعادل شيء، ولذلك عرف العلماء الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات مسلما، هذا هو الصحابي. أما من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة كون هذا الشخص كافرا، مثل أبو جهل، أبو جهل شاف النبي، رأى رسول الله، بس ما رآه رسول الله، رآه يتيم أبي طالب، رآه ابن الجيران، رآه منظر تاني، وسبب كفره لم يرى هذه الأنوار ولم تدخل قلبه ولم يستفد منها. فهذا لو جلس مع النبي شهرين وسنة ومئة سنة يبقى غير صحابي، لأنه لما رآه كان كافر ومات كافر كمان. فالصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسلم، هذا الشخص رأى النبي مسلم وبعدين لما مات كان مسلم، يعني ما ارتد ولو لحظة، ولو لحظة، مجرد ما شاف الوجه الكريم نال هذه المرتبة من الصحبة. طبعا الصحابة مراتب، مو كلهم نفس المرتبة. يعني أبو بكر ليس كالأعرابي الذي رأى النبي خمس دقائق ومشي، وعمر ليس رضي الله عنه ليس كصحابي جاء فزار فبايع ثم لم يعد. لا، طبعا في فرق كبير بين الذين جالسوا وصاحبوا وطلبوا عليه العلم وكذا وجاهدوا معه، فرق. وكل الدنيا مراتب، حتى الرسل مراتب. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، حتى الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كله رب العالمين جعل الكون مراتب، في كل شيء في مراتب. الصديقية فيها مراتب، أبو بكر الصديق في غير أبو بكر، في كثير صديقين في الأمة، ولكن أبو بكر نال أعلى مرتبة في الصديقية. في كثير ممن فرق الله بهم بين الحق والباطل، لكن عمر رضي الله عنه لقب بالفاروق، نال أعلى مرتبة في بيان الحق من الباطل. ولذلك كان الشيطان إذا رآه في طريق عريض لا يجلس في طرف الطريق، يغير الطريق كله. قال إذا رآك الشيطان في فج سلك فجا غيره، مع أنه الطريق عريض يعني ممكن يبعد عنه يجلس في الرصيف الثاني، قال له لا، بغير الشارع كله من خوفه منك. ليش؟ لأنه فاروق. فهناك كثير من الناس فاروق، ولكن سيدنا عمر نال أعلى مرتبة. الأمانة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، في كثير ناس أمناء. أشدكم حياء عثمان، أفرضكم زيد، أقرأكم أبي. فكل مراتب مراتب، وكذلك الصحابة مراتب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في وصف الصحابة، وهو صحابي جليل ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود. ابن مسعود كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مستوى عالي جدا جدا جدا في العلم، وهو من الأوائل الذين أسلموا في بداية الإسلام، يسمى كبار الصحابة ابن مسعود. وكان جسمه نحيلا، كان جسمه نحيلا، وساقاه ضئيلة، كانت ساقاه ضئيلتين رفيعتين. فطلع مرة على الشجرة فصار الصحابة يضحكون لدقة ساقيه، نحيف يعني جدا. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ إنه كنيف ملئ علما، بيت مليان علم هذا ابن مسعود. ولذلك لما أرسله سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الكوفة قال لهم لقد آثرتكم بعبد الله ابن مسعود على نفسي. قال له نعرفه من هذا الشخص، هذا مفروض يكون مستشار عندي، بس أنا رحمة بكم أرسلت لكم إياه، عرفوا من هذا الشخص. ابن مسعود كان عالما فقيها قارئا مفسرا مجاهدا رضي الله عنه. يقول ابن مسعود هذا الصحابي الجليل، يقول عن الصحابة: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما كان عندهم تكلف. يقول الله تعالى وما عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف ليس جميلا، تكلف خليك طبيعي. وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الكتاب الذي اخترته لكم اسمه كتاب حياة الصحابة للعلامة الشيخ محمد يوسف الكندهلوي. هذا الشخص كانت حياته كلها صحابة، إذا جلس، إذا تحرك، إذا قعد مع زوجته، إذا قعد مع أولاده، إذا سافر، ما يجلس في مكان إلا يتحدث عن الصحابة، متشبع بقصصهم، حافظها كلها وعايش فيها، يطبقها في سلوكه ويدعو الناس إليها من صدقه وحبه للصحابة. لما يشوفوك أنه شافوا صحابي، وتعب في الدعوة إلى الله وتبليغ الدين وكذا، ومات شابا، مات عمره يمكن 50 سنة 49 أو 50، شباب من التعب ما كان يهدأ، كان ينام 3 ساعات في اليوم بس، طول النهار دعوة إلى الله. في بلاد كان الكفر عم ينتشر فيها في الهند والضلال والكذا، والإنجليز خلفوا بلاء كبير في الهند، يعني تنشط علماء المسلمين، هذا واحد منهم كان جزاه الله خيرا. فهنا قبل طبعا كل شيء له مقدمة كما تعلمون، يعني الدرس الأول جزء واحد ممكن عم ينتظر، طيب احكي لنا، انا عم بحكي لكم بس قولوا بالكم علي لسه جاي الأيام، بس اليوم لا بد من مقدمة بين يدي هذا الدرس. فاليوم سنتحدث عن بعض الأحاديث والآيات الكريمة عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المراد. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إن رب العالمين لما قص علينا القصص، قصة يوسف وقصة موسى وقصة داود وقصة نوح عليه السلام إلى غيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لماذا قصها الله تعالى؟ لم يقصها للتسلية. أخي موسى لقد أذي بأكثر من هذا فصبر، يعني وأنا أصبر، لأن الله يقول فبهداه مقتدر، فبهداه اقتدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله على الأخلاق، عليه الصلاة والسلام حول الأخلاق السيئة إلى أخلاق حسنة، يعني جعل لها مخرجا حسنا، مو صار الخلق سيء حسن. يعني مثلا الحسد، الحسد سيء من الصفات من الكبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. بدك تحسد لابد احسد واحد حافظ قرآن أو واحد يتصدق بالمال الكثير. رجل آتاه الله القرآن فهو قائم به آناء الليل آناء النهار، يعلم الناس يتلو كذا، أو رجل عنده مال يتصدق ذات اليمين وذات الشمال. إذا بدك تحسد يعني تمنى أن تكون يعني غبطة يعني. فحول صلى الله عليه وسلم الحسد إلى الغبطة، ووجهه أنه لا شيء، حتى الغبطة لا شيء يستحق أن تغبط عليه إلا هذين الأمرين بس. الكبر، الكبر من كبائر الذنوب. حوله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يختال في مشيته أمام الكفار ليرعبهم في المعركة، قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن أو في مثل هذا الموطن. لأنه الكبر على الأعداء معليش، فحول الكبر، ما عندنا كبر نحن، ولكن أحيانا تتكبر على من تكبر على شرع الله لتذله رغم أنفه، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أشداء على الكفار، وصف للمؤمنين أشداء على الكفار. فهذا هو تحويل الأخلاق. الحرص، الحرص كيف يعني حرص؟ يعني تجد الآن بعض الناس يشتري علبة فول معدنية، يفتحها خلص أكل الفول خبى العلبة، شو بدك تساوي فيها العلبة؟ تلزم، ممكن تلزمني بعد 40 سنة بخبيها. اشترى ما بعرف شو خبى كيس نايلون، ليش خبي كيس نايلون؟ ممكن يلزم. وجد قطعة من حبل دحشها بالهذا، شو بدك تعمل فيها؟ يمكن تلزم بيوم ليا. حرص، تصدق بالطوب؟ لا ما بقدر، ممكن يلزمني. فلا يتصدق ولا يعطي ويبخل ويخزن، حرص ذميم. شوف شلون كلكم ضحكتوا، لأنه ذميم، صفة ذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عندك حرص، هذه كل آفات موجودة أصلا في النفس الإنسانية، فنحن نوجهها. هذا معنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تممها بما كان أصله سيئا فجعله حسنا. عندك حرص، قال له احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. البخل مذموم ولا لا؟ قال لك لا، أحيانا مذموم طبعا، البخل مذموم، بس أنا أبخل بس بإيش؟ بديني، ما بسمح لك تقرب على ديني أبدا، ديني خط أحمر لا أسمح لأحد أن يتعرض له. قال له تعال معي على الخمارة وعلى المرقص، نشرب نشوف نسوان نرقص وبعدين منتوب يا أخي. قال له لا عمي، ديني خط أحمر، أنا أبخل به، بركي لعلي مت داخل الخمارة، أتضمن لي أن أعيش وأتوب مثلا؟ يعني هذا خط أحمر لا تقرب. بخيل أنا بس بديني مو بالمال، خذ مال قد ما بدك، خذ المال صفة زائلة، أما الدين سيبقى معي إلى يوم القيامة. فنحول الحرص البخل الكذا حتى رب العالمين سبحانه وتعالى سمى نفسه مانعا. والله أكرم الأكرمين ليس بخيلا حاشاه، الله أكرم الأكرمين، ولكن من أسمائه المانع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يمنع أحيانا، يمنعك رحمة بك، لا يبخل عليك. بلا تشبيه، مثل لما تكون أنت طبيب وعندك مريض وعنده سكر 600-700، يشتهي المريض قطعة حلو، وهي قطعة حلو كلها بريال، شوكولاتاية بريال، حبة شوكولاتة بريال أو أقل، أو رطب، حبة رطب، يقول لك طعميني، وأنت طبيب ومليونير والمريض تحت إيدك، يقول له ما في، بيقول لك بخيل، يقول له لا أنا مو بخيل، ممكن طعميك بس لما تشفى بعطيك صندوق رطب كله كله بجلسة واحدة، أما الآن رطباي ممكن تموتك، فأنا رحمة بك منعتك. شيء فالمنع له وجه من الحسن في موضعه. وهكذا كل خلص، فهمت الفكرة، هذه هي الفكرة. يقول الله تبارك وتعالى عن فإيه عرفت وأن استطردت، فالله تعالى عندما يقص علينا قصص الأنبياء، يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء ليقتدي بها وليستفيد منها وليعلمنا ما نثبت به فؤادك. يقولون في تفسير هذه الآية، يقول السلف الصالح الحكايات القصص يعني جند من جنود الله، يثبت الله بها قلب من يشاء من عباده. وقرأوا قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم القصص تثبت فؤاده، فما بالك نحن؟ فنحن نستفيد من قصص الأنبياء وقصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو لنتسلى بها، لا نقرأها ونحفظها لنتسلى بها، بل لنطبقها ولنعلم كيف يطبق الإسلام حقيقة. فعندما تسمع قصة صحابي جاهد، قصة صحابي أنفق، وقصة صحابي بر والديه، وقصة صحابي طلب العلم، وقصة صحابي تلا القرآن بمزمار من مزامير آل داود إلى غير ذلك، فإنك تقتدي بهم وتحاول أن تقلدهم، لعل الله تعالى يجعلك معهم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هل آية هي مثلا هذه الآية يخاطب الله بها يا أيها الذين آمنوا، مين أول واحد سمعها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. هذه الآية كانت في علم الله ما حدا يعرفها من الناس، نزل خطاب إلهي. تخيل أنت الآن ونحن جالسين الآن في المسجد، جاء اثنين من الشرطة قال وقفوا هنا على الميكروفون، قال لك خطاب من الديوان الملكي، طلع قرار ملك أمرونا أن نبلغكم يا، شو بصير فيك على طول؟ تفتح أذنك وتفتح المسجد وتتلقى شو قال الملك عشان تنفذ. مظبوط. لو واحد جالس في بيته حتى لو كان من عظماء القوم وجاءته برقية من الملك، بيتكركب كله على بعضه، بيتكركب البيت كله، بيتكركب يقوم بيشوف الملك شو بده وبينفذ فورا. فأنت تخيل بدون تشبيه طبعا ولله المثل الأعلى، تخيل أن الصحابة جالسين صدع الحق، قال له نزل قول الله، ماذا قال الله؟ حتى الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله تعالى عندما يوحي إلى جبريل عليه السلام تصعق ملائكة السماوات العلى، تصعق من خوفهم من الله، فيغمى عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع عنهم، صحيوا يعني، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال كذا كذا كذا كذا وهذا كله حق، نفذ. الملائكة الموكلين بالأمطار، والملائكة الموكلة بالحشرات، والملائكة الموكلة بالإنسان، والملائكة الموكلة بالحروب وبالبحار وبالرياح وبالكذا، تنفذ ما أمر الله. ولذلك قال الله عنها في والنازعات غرقا والناشطات فالمدبرات أمرا، كل هذا وظائف، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا تنشر الصحب فالفارقات فرقا، هذه لأفريقيا وهي لآسيا وهي كذا، ملائكة تشتغل. ما مو شغله مزح، كون منظم. فالله تبارك وتعالى يصدر الأوامر، هذا أمر ولكن نزل للبشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الصحابة تلقوها، شو إجا من الله أمر؟ قال له الله عم يقول اتقوا الله. شو كمان؟ قال وقولوا قولا سديدا. هذا أول واحد سمع الصحابة، أنت الآن متعود عليها كل يوم تسمعها، كل أسبوع تسمعها، أما الصحابي أول مرة بيسمعها بحياته. من مين؟ من الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، بشروا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تخيل حالك أنت الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنك سمعت الأمر هذا أول مرة. أمر ثاني لآت الزكاة، أمر ثالث نهي ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. لو أنت مستحضر أنه هذا أمر من الله، هل تستطيع أن تغتاب أحدا؟ لما ربنا يقول لك ولا تجسسوا، الله نهى ولا تجسسوا، بده يتجسس، جاب برنامج دفع $300 ثمن البرنامج، حطه بجوال زوجته وسحب كل الشغلات القديمة، تجسس عليها، تسبب ذلك بطلاقها وخراب بيتها، لأنه هو خالف الشرع، هي خالفة عملت شيء غلط، هو خالف أكثر. الله عم يقول لك لا تجسسوا. الله تعالى يعلم، الله ستير يا أخي، الله بده يستر العباد. الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ليه عم تسأل أنت؟ الله مو قال لك الله لا تسأل، ليش عم تسأل؟ يعني أنت عم تخالف أمر الله أصلا نصا صريحا. الله عم يقول لك لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. سأل عنها مخالفا لأمر الله، وتجسس مخالفا لأمر الله، فطلق مخالفا لأمر الله، وخرب بيته وترتب عليها مشكلات كثيرة، كلها بسبب إيش؟ مخالفته لشرع الله. انتبه العملية. كان عليه الصلاة والسلام شو يقول إذا كانوا بالسفر؟ لا يدخل أحدكم، كان إذا وصلوا في الليل يمنع الصحابة من الدخول إلى البيوت حتى يعطوا خبر للزوجات، اللي بدها تتنظف، اللي بدها تستحد. ممكن الزوجة ما عندها استعداد تستقبل زوجها، ما لم عاملة حمام يعني متروشة، أو يعني غسل مثلا من أسبوع ممكن تكون ريحتها عرق، في عندها شعر لازم تزيله، في عندها كذا، منظرها غير حسن، ثم راح ريحة ثم طالعة مثلا، مو مجهزة أكل، مو مجهزة لبس، مو مرتبة الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حماية للأسرة كان يبعث أخبار قبل ما يصلوا على المدينة بيومين، يبعث ناس بسرعة، الصحابة اجوا ديروا بالكم، كل واحد اجا، كل واحد تركز أمورها، تنظف أولادها، ترتب بيتها، تنظف شغلها، يجي زوجها لقيها بأحلى صورة. هذا من الأدب أنك تبلغ أنه أنا جاي. أخلاق. يقول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بعض الأحاديث في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، يعني عصى الله. يعني اللي بيعصي الأمير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مجموعة ويؤمر عليهم أحدهم، هذا الأمير خلص، هذا النبي وكله صلى الله عليه وسلم، صار ما إذا أطعت أطعت رسول الله، وإذا أطعت رسول الله أطعت الله، وإذا عصيت الأمير عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نائب عنه. هكا. وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طبعا حتقول بقلبك مجنون اللي بيقبل، واحد بيقول له جنة بيقول له ما بدي، فندق 5 نجوم فندق خمس نجوم، إذا واحد عزمك عليه بتفرح، مجنة، فندق عادي، بس تقول لك والله في قاعدة حلوة ومريح وأكل وكذا وبنطفو، أنا ما بشتغل شيء مرتاح وبوفيه مفتوح ومدري إيش وكذا، تفرح. جنة بيقول لك خذ الجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول له ما بدي، أبا أنا مجنون. قال لك كل أمتي كلها يدخلون الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ طبعا مجنون. فقال لهم بيّن لهم من الذي يأبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالشخص الذي يعصي الله ورسوله هو كأنه يقول في قرارة نفسي أنا لا أريد الجنة، هذا معناه أبى. إذا الله تداركه بالتوبة والمغفرة وكذا إن شاء الله ينجو، بس عملية خطيرة أنه يقول أنا أبيت جنة. قل الله تعالى صنعت لك جنة لا نهاية للمتعة فيها، فيها أشياء ما بخطر على البال، لذة مستمرة من الطعام والشراب واللباس والنكاح والعلم والتجليات ورؤية الحق سبحانه وتعالى، مو ما في واحدة تتكرر، ما في نعمة ولا لذة تتكرر مرة تانية، لا طعم ولا ريحة ولا لمس ولا رؤية ولا سماع ولا نكاح ولا علم، ما في معلومة تتكرر، دائما جديد جديد جديد جديد جديد، ما في شيء مل منه الواحد، ملل ما في. قل له جنة، قال له ما بدي، ما بدك أعصي لك، إذا ما بدك أعصي، هذا طريق الإباية هو المعصية. أما إذا بدك رضا الله والجنة أطع، أطع قدر الإمكان، إذا غلطت أسرع، عند إسراعك أنت تطيع، لأن الله أمرك بالتوبة، فالتوبة طاعة أيضا، فتتوب إلى الله وترجع إليه. يقول عليه الصلاة والسلام، هذا آخر واحد أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه، قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم إنه نائم، قال وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ذكر مستمر لله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم يريح جسمه، قلبه متيقظ بحيث كأنه مستيقظ هو. لو فرضنا أن وضوءه نقض يعلم أن وضوءه نقض، ولذلك كان يقوم من النوم فيصلي إماما، كان يقوم من النوم صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا يتوضأ، يصلي إماما به لأنه ما انتقض وضوءه وهو يعلم ذلك، لأنه هو مستيقظ القلب، قلبه لا ينام صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا. واحد عمر بيت وجاب خرفان وأكل وكذا، مأدوبة فيها من أطايب الطعام، وأرسل داعيا قال له روح بلغ تفضلوا على المأدوبة تعالوا. فمن أجاب الداعي بعث لك كرت دعوة، جيت أجاب الداعي، دخل الدار وأكل من المأدوبة طبعا لأنه انعزم فأجا، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. طبعا هذه الرؤيا مثل. فقال الملائكة بعضهم لبعض أولوها له يفقه، اللي اشرح له شو يعني. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة، يعني رب العالمين دعاك، وين دعاك الله سبحانه وتعالى الجنة؟ بالقرآن، قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. والداعي اللي الله بعته قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، والله يدعو إلى دار السلام. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله. يعني دخل الدار، دخل الإسلام، أكل من المأدبة، استفاد في الدنيا سعادة وفي الآخرة سعادة، وصار من أهل الجنة. ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تعالى. ومحمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، يعني نتيجة الاستجابة أو عدم الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرق الناس إلى قسمين، يصير هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مسلم وهذا منافق، هذا معناه فرق بين الناس، يصير هذا من أصحاب الجنة وهذا من أصحاب السعير. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير. وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز أصحابه الكرام عن الأمة الإسلامية خيرا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا